الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى قراءتنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا في الدرس الماضي قرأنا خبر سيرة خبر إسلام عمر، وكذلك وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا عند المبحث 30 وفاة خديجة. تمام. يقول الدكتور مهدي حفظه الله في كتابه سيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: تباينت الروايات حول تاريخ وفاتها، اختلفت يعني في تاريخ الوفاة، فقيل بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو شهر وخمسة أيام أو بثلاثة أيام، وقيل غير ذلك. كم بقيت خديجة بعد أبي طالب؟ اختلفوا فيها، فقيل شهرين، قيل شهر وخمسة أيام، وقيل ثلاثة أيام، وقيل إن ذلك كان في رمضان من السنة العاشرة من المبعث وقبل الهجرة بنحو 3 سنين، وهو المشهور. يعني المشهور من أقوال أهل السير أنها توفيت في السنة العاشرة من البعثة، السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بنحو 3 سنين، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 3 سنين. وعندما مات أبو طالب وخديجة في عام واحد وبينهما مدة يسيرة، تتابعت المصائب، فقد كان أبو طالب درعا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام يسكر إليها عند الشدائد. والمشهور جدا أنه لما جاء يرتجف بعد أن رأى الملك جبريل، كانت من أعظم من أعانه وثبته، حيث قالت له: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوال الحق. يعني أقسمت بالله تعالى أن الله لن يخزي نبيه صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي، إلى الآن هي ما عرفت أن هذه الرسالة، ما عرفت، لأنه بعد كده مشوا لي ورقة أخبره، لكن استدلت بحسن أخلاقه وما عليه النبي من أخلاق وشمائل أن هذا النبي أو أن هذا الشخص الذي بهذه الصفات لا يمكن أن يخزى أبدا. وابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يذكر أن بعض الناس ربما عرف صحة الدين بالنظر إلى صفات من حمل هذه الرسالة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خديجة، وبعضهم عرف صدق الدين من المبادئ نفسه، يعني ما كان محتاج معجزة ولا خارق للعادة، بمجرد ما رأوا هذا الدين وأحكامه وعدله وخيره وبره، كان ذلك دليل صدق على أنه رسول الله ومن هؤلاء الصديق رضي الله تعالى، ما تردد لحظة في إسلامه أبدا. والنبي حفظ له هذا، يعني ما منكم من أحد دعوت إلا كانت له كبوة، يعني كانت له يعني مشورة، إلا أبو بكر الصديق لم يتردد أبدا في اللحاق برغب المسلمين. فقد كان أبو طالب درعا حسين. نعم. قال: وقد وردت آثار كثيرة تدل على فضلها ومكانتها عند الله ورسوله. ومما يروى في ذلك أنه لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياته، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، كب تراب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على بيتي وعلى رأسه التراب. النبي ما سأله ولا رد عليه، احتمل ذلك ومضى. فغسلته عن إحدى بناته وهي تبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. يعني سبحان الله، يكاد يكون بشارات النبي صلى الله عليه وسلم للنصرة والتأييد لهذا الدين في غمرة الشدة وفي شدة المصيبة وفي عز المحنة تكاد تكون متواترة. في الهجرة هو طريد يقول لي سراقة كيف بك إذا لبست تاج كسرى وسواري. عجيب جدا. في الأحزاب الله أكبر، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الله أكبر، أعطيت كنوز كسرى وقيصر. في الأحزاب حصار، جوع، أعداد هائلة، وهو قادم من الطائف يقول له زيد بن حارثة كيف ندخل مكة وقد خرجنا منها؟ يا زيد إن الله جاعل لما ترى مخرجا. هنا لا تبكي يا بني فإن الله مانع أبوك. حسن ظن بالله. كثير من الناس إذا نزل عليه البلاء يسيء الظن برب العالمين ولو لم يتكلم بلسانه، لكن حاله كده ليحصل لي كده حاله يعني. وربما تبع ذلك التوقف عن أعمال الخير والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. يقول لك يعني أنا أصلا الإنسان شوف لي هو في منطقة هذه يعبد الله. ولاحظ معي بكاء الصغيرة هذه، ابنته تبكي، وهذا يهز المشاعر ويؤثر في القلوب، ولكنه يقول لا تبكي فإن الله جاعل فإن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك ما نالت قريش مني، ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. يعني يثبت هذا لأبي طالب، ما لقت غرضه إلا بعد موت أبي طالب. وقد سبق القول إلى أنهم تجروا على وضع السلى الجزور بين كتفي وساي. سلى الجزور، سلى السلى الذي يخرج إذا ولدت البهيمة، هذا الكيس الذي يكون فيه ولدها قذر فيه دماء وقدر، جاءوا به ووضعوا بين كتفي وهو ساجد صلوات الله وتسليماته عليه. ولتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام فقد سماه بعض المؤرخين عام الحزن، الشيخ مبارك فوري والدكتور البوطي والشيخ ناصر رحمه الله اعترض على هذه التسمية التي جاءت في حديث رواه القسطلاني في المواهب. يعني لم يثبت أن النبي سماه عام الحزن، لكن هؤلاء الذين سموه اعتبروه عام ابتلاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم كما ذكر السيوطي وغيره، لم يثبت أن النبي سمى هذا العام عام الحزن. ونميل إلى أن سبب حزنه هو لشدة ما كابد في هذا العام من الشدائد في سبيل الدعوة، وتضييق قريش الخناق عليه في محاولة منهم لإغلاق أبواب الدعوة في وجهه صلى الله عليه وسلم. حزنه سبب حزنه كده، يعني كأنه عايز يقول مش لأنه مات أبو طالب وماتت خديجة، فالنبي يعني أحد الناس موت الزوجة ابتلاء، لكن الإنسان يمدح بالصبر عليه مش كده، لكن يكون حزن من باب تضييق طريق الدعوة وإكثار العوائق في طريقه صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه خديجة قادمة إليك تحمل إناء، فأقريها مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا لغو فيه ولا صخب. قصب يعني ذهب. وفي حديث آخر أن الله وبلغها أن الله يقرئها السلام، الله تعالى يقرئها السلام، يقرئ خديجة السلام. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، ما تزوج النبي مع خديجة غيرها من النساء، ولم يجمع معها غيرها من النساء أبدا. وكان كثيرا ما يذكرها. تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت من امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة، حتى أو قالت من كثرة ما كان النبي يذكرها، من كثرة ذكر لها. فقالت له في بعض غضبت مرة وقالت له يا رسول الله لقد أبدلك الله خيرا منها، لقد أبدلك الله خيرا من عجوز الشمطاء حمراء الشدقين وقعت فيها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني حين كذبني الناس. ونصر وأوتني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد وحرمني ولد غيرها. قالت عائشة: فما تعرضت لها بعد ذلك. وكانت هالة أختها إذا جاءت إليه وسمع صوتها، وكان صوتها قريبا من صوت خديجة، كان كأنه يرتع زي بن خلع كده ويقول: إنها هالة، هذه هالة كده، يعني زي تذكروا بشنو؟ بخديجة. وكذلك لما أرسلت زينب ابنته في بدر القلادة تفدي أبا العاص زوجها، وكانت القلادة هذه مما زفت به خديجة ابنتها، لما رآها قال الراوي: رق لها رقة شديدة، وقال: إن شئتم أن تردوا قلادتها وتفكوا أسيرها فعلتم. من الأمور التي تراها وتلحظها في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم في الظفر، في النصر، في التأييد، في التمكين، ما كان يغلب عليه الشعور بالنصر على المعاني الكريمة الإنسانية الرأفة الرحمة أبدا أبدا. فشوف الآن هو في مقام بتاع نصر وبدر وإعزاز، وعادة القواد الظافرون ينسون كثيرا من المشاعر، لا إلا أن رسول الله يرق. ثم انظر إلى العرض والتحضيض والترغيب الرفيق المؤدب: إن شئتم، مش تعليمات، إن شئتم أن تردوا قلادتها وتفكوا أسير فعلتم. يعني لو قبل، لو عايز تعملوا كده عملوه، وهم يعرفون أنه يريد هذا فبادروا إلى ذلك. ودي صفة القائد. بعض الناس يجهل ويظن جهلا منه أن القيادة جبروت وصلف، وأن القيادة أوامر ونواهي وزجر وعبوس في الوجه. هذا غلط، هذا غلط، وهذا أعظم قائد. ولذلك جعل بعض الباحثين أخلاق النبي، قيادة النبي، كيف كان مع أصحابي، مع زوجاتي، يأخذون الدروس والعبر حتى للقيادي الناجح. لما قال الناس ما قالوا في الإفك، كان من هديه ما فعل عليه الصلاة والسلام أن أمر المسلمين بالسير، سار بهم سيرا شديدا سريعا. فلما وصلوا إلى حيث نزلوا بعد الحادثة، بعد المقالة، وقعوا وهم أشد ما يكونون تعبا فناموا. قالوا: هذا فيه أن النبي أراد أن لا تسري الإشاعة، وأن لا تأخذ مأخذها في قلوب أصحابه، فعشان كده مشاهم بقى كلام ما في. ما لو قعدوا هيبدوا يحللوا ويتكلموا ويقولوا: لا يلا نمشي، ومشي مشي زيادة، ومشي متعب، وصلوا وقعوا نايمين تعبانين. فده كان من الأساليب التي صرفهم بها عن الكلام في حادثة الإفك. وهذه مسألة عظيمة تدل على قيادة عظيمة. وانظر إلى السيرة هذا النظر المتأمل المتدبر المتفقه لتصل إلى خيرات كثيرات وفوائد زاكيات. المبحث 31: زواج من سودة. على الرغم من ظروف المحن والشدائد التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، إلا أنه لم يألو جهدا في مواساة أصحابه في مصائبهم. لم يألو يعني لم يقصر، لم يألو يعني لم يقصر. ربنا قال على المنافقين: لا يألو لكم خبالا، يعني لا يقصرون في أذيتكم، لا يقصرون في أذيتكم. ها؟ كل هذا المبحث، أيوة، هذا 31، هذه زيادة ممكن تعلق في الهامش، لأنه هذه طبعة مما أهداها إلينا الدكتور مهدي فيها إضافات هامة يمكن يستفاد. هذا زواجه من سودة، بس كده زواجه من سودة على الهامش. ففي شوال من السنة العاشرة لمبعثه تزوج شوال من السنة العاشرة التي ماتت فيها لاحظ خديجة ماتت في رمضان مش كده؟ في شوال تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها. لقد كانت سودة من أوائل المسلمين وهاجرت الهجرة الثانية للحبشة مع زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه، فتوفي عنها في الحبشة. وتقديرا لها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر حكمة هذا الزواج عند الكلام على أمهات المؤمنين. طبعا عرف الناس سودة وزوجها السكران بن عمرو أيام زواج المسيار، حيث تكلم الصحفيون عن هذا وأصبحوا يفتون على صفحات الجرائد. تذكر أيام الزواج المسيار وواحدين أباحوه تتزوج زوجها وتشترط عليها، فكتبوا في الجرائد أيامها إن القضية مبنية على سودة، باعتبار أن سودة رضي الله عنها قال لما كبرت وكانت كبيرة أحست بأن رغبة النبي قلت فيها، قالت يا رسول الله إني أترك ليلتي لعائشة وإنما أريد أن أحشر زوجة لك يوم القيامة. فقالوا دفعوا دليل على أنها تنازلت، بالتالي يجوز المرأة أن تتنازل، عرفت هذا، عن حقها إذا رضيت بذلك فلا حرج. بحث يعني استمر تلك الأيام وأبرز كل ما لدي. المقصود أنه الناس في تلك الأيام عرفوا سودة وزوجها. وهذا مثال لغرض من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ما تزوج بكرا إلا عائشة حقيقة، وكل من تزوجها من النساء الثيبات كانت لها حالة خاصة، هاجرت مع زوجها، زوجها مات عنها وأساها النبي فتزوجها مع كبر سنها، وهي كانت حريصة على أن تحشر له زوجة يوم القيامة رضي الله عنها، فتنازلت عن ليلتها وقبلت أن تكون زوجة له في الآخرة رضي الله عنها وأرضاه. المبحث 32 هجرته إلى الطائف. لما هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتبس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه رجاء يقبلوا منه الإسلام. يعني خرج إلى الطائف يلتبس النصرة من ثقيف القبيلة المعروفة ونصرة ويقبل منه الإسلام، هذا الغرض الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسودة يا جماعة، زواج منا في ذات السنة دليل على خطأ بعضنا، حينما تموت زوجته يظل السنوات بغير زوجة يزعم أن هذا من الوفاء. لا يوجد أوفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلط. وبعض الناس يتساهل، تمر 5، 7، 9 سنوات، 10 سنوات، ثم لما يرغب يجد أن شمس العمر قد غابت وأن العلل قد بدأت تظهر على جسده، وكثير منهم لوحظ أنه تظهر عنده أمراض ما كانت موجودة لأنه فقد زوجة وأصبح بلا زوجة. والمجتمع للأسف الشديد يقف أمام هؤلاء، مجتمع عنده جاهلية عجيبة، سبحان الله، السفه، التطواف في الأسواق، التبرج، الجلوس في الحدائق، ما مشكلة، الزنا، ربنا يهدوم، يعني ما ترى كده، ربنا يهدوم، لكن تزوج شهر ما يعدي الزوج ما عنده عشرة ولا عنده زوج، الرجال ما عندهم وفاء، هذا جهل. ماذا يفعل لو مكث سنة وسنتين وثلاث؟ وبعض الناس يريد أن يظهر للناس يقول لا أنا تركت الزواج عند قبر أمكم، يقول يا أولاده كده أنا مع أمكم خليته. إذا كان لم يرد ذلك وزهد فيه لأسباب، ما في ناس مرضى ما مشكلة، لكن أن يعد وفاء هذا هو الغلط. لا، لكن الناس يختلفون، يعني كلمة معناها لا يلزمك، لا ما يلزمك، لكن لا تجعل هذا ضربا من الوفاء لتمكث تبكي على الأطلال وتندب حظك وأمالك، هذا غلط. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة به من قومه ورجاء أن يقبل منه الإسلام. وده يا جماعة فيه دلالة على جواز الأخذ بالأسباب، العمل بالأسباب، كون العدد قليل والناس مدبرين، النبي سعى في أن يوجد أو أن يجد من يناصر وعرض نفسه على الناس. روى ابن حبيب في المحبر أنه خرج إلى الطائف بعد موت خديجة بثلاثة أشهر وثمانية أيام، وعند مغلطاي بثلاثة أشهر، في ليال بقين من شوال سنة عشر من البعثة، ومعه زيد بن حارث كما روى ابن سعد. إذن التاريخ يعني في ذات السنة سنة عشرة. ولاحظ كذلك لم يتوقف عن السعي في الدعوة. وين يا جماعة أشياء الدروس الشيخ؟ طبعا الشيخ زوجته ماتت يعني سنة كده سادريس، ما في الزوجة ماتت تخلي الدروس. ويذكر عن بعضهم كان هذا سببا فيه استقامة بعض الناس، الشيخ أبو سالم ياسين محمود ياسين رحمه الله، أحد أشياخنا الفضلاء العالمين العاملين بعلمهم القوالين للحق الذين لم يتعصبوا إلا لهذا الدين. زوجه في المستشفى في المخاض وعنده درس في بعض قرى أو بعض ضواحي برسودان، فجاء الشيخ إلى مكان الدرس وصلى المغرب بالجماعة وجلس على الكرسي وقال: حضرت إليكم أطلب إذنا فإن زوجتي الآن تضع في المستشفى فاعذرونا. فجعل بعض الناس يبكي، بعض الناس جابوا الطريقة قاعد يبكي ويقول: والله هذا من الأخلاق العالية. كانت هذه الحادثة سببا في استقامة هذا الرجل على الطريق. بس هذا التقدير يعني رقة وأدب مع شدة ما في شيء. فحبك حبك لله ورسوله، حبك لهذا الدين، لا تقف أمامه العقبات مهما كانت، على قدر هذه المحبة تتخطاها وتمضي إلى ربك سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى بنيات الطريق. ففي شوال سنة عشر من البعثة خرج معه زيد بن حارثة كما روى ابن سعد، و روى ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف التقى سادة ثقيف يوم ذاك، سادتهم قابلهم في الطائف أبناء عمرو بن عمير الثلاثة، إخوان أبوه اسمه عمرو بن عمير، عبد ياليل بن كلال ومسعود وحبيب، عبد ياليل بن كلال ومسعود وحبيب الثلاثة، وعرض عليهم الإسلام فلم يقبلوا منهم وسخروا منه. بعضهم قال له، وهو غير مذكور في هذا الموضع، بعض أحد هؤلاء الثلاثة قال له: إن كنت نبيا فأنت أعلى من أن أكلمك، وإن لم تكن نبيا فأنت أسفل من أن أكلمك. لن أكلمك، كلمت لو نبي أنا ما مقامك ما بكلمك ما أتكلم عنك، لو ما نبي كذاب كمان أنت مستواي. شوف السخرية، شوف الاستهزاء. وسخروا منه، وعندما يئس من خير في ثقيف طلب منهم أن يقتموا عنه ما دار بينهم حتى لا يثيروا عليه الناس. فرق طفيف بين الشجاعة والحماقة، كما شعرة يسيرة بين النصيحة والتعيير. الحماقة الشجاعة إذا زادت صارت حماقة. قال لهم: اكتموا عني هذا الخبر، ما تكلموا اهل مكه انه جيتكم. بعض الناس الان قد يقوله متكئ على اريكته، لا يقول له كده ما يكلمون، مش يا الله يكلمون يعملوا. لا، اولئك المهديون قالوا: وليتلطف ولا يشعرن بكم. ربنا قال عنهم: امنوا بربهم وزدناهم. ده المهديين. الحماقه ليس لها مكان في ديننا، التهور ليس له مكان في الاسلام. لا، اكتموا عني. ولكنهم لم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم عبيدهم، فأخذوا في سبه والصياح به حتى اجتمع عليه الناس وألجوا إلى حائط العدب وشيب بني ربيعة وهما فيه. حائط يعني بستان يا جماعة، حائط يعني بستان. ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء الثقيف، وجلس في ظل شجرة عنب، وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء الطائف. طبعا دين أقرب له من أهل الطائف، في نوع من الحمية والعلاقة. فلما اطمأن في جلوسه قال، وذكر الشيخ دعاء الطائف الذي تكلم عليه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، بيّن أنه مع حسن عباراته وجمال ألفاظه إلا أنه لم يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم إليك أشكو ضعفتي، أشكو إليك ضعف قوتي وقلتي، وقل أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إن لم يكن بك وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل علي سخطك، لك العدوى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يجوز لك أن تدعو بهذا الدعاء باعتبار أنه ألفاظ وعبارات طيبة، لكن افهم أن سنده إلى النبي فيه كلام. واضح يا جماعة؟ يعني الآن في دعوات: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه، كلمات جميلة لا بأس. والنبي يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، والرقى نوع من الأدعية، مش كده؟ يبقى أي دعاء جميل حتى لو دعا به بعض، وجدت أن بعض الصالحين كان يدعو به وبعض السلف كان يدعو به، لك أن تدعو به، شريطة أن لا تجعل له مزية ولا فضيلة أن من دعا به حصل له كذا ومن دعا به حصل له كذا، هذا لا، هذا ليس من حقنا، هذا لا يؤخذ إلا من رسول الله، لكن ندعو. وعندما رآه ابن ربيعة على هذه الحال تحركت فيهما عاطفة الرحم. يا جماعة، مرات العواطف دي عندها دور، والحمية مر معنا أن حمزة أسلم حمية حمية، ولذلك لا تهمل ولا يحسن بالعاقل أن يهمل دعوة قراباته والإحسان إليهم والوقوف معهم في شدائدهم ولو كانوا على غير استقامة رجاء استقامتهم. كثير من الناس يقف مع الدعوة لا قناعة ولكن حمية، حمية بس يقول لك لا ولدنا احنا يقول اللي يقوله بس ما تتكلم معه، ما في غلط، ما عندك معه شغلة، انت عندك معه بس احنا ما معه ذاته، لكن يقول بس هكذا، حمية جعلها الله في قلوب بعض الناس يكون لها أثر. فدي المشركين، لكن ودعمهم وأوذي. فأمر غلاما نصرانيا يدعى عداسا أن يقدم له عنبا، قال شو شغال معهم، شيل عنب وديه له. وتعجب عداس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله قبل أن يأكل. وأنا سبحان الله حينما أمر بهذا الموضع أتعجب من هذا النبي الكريم، الدماء سائلة والصد أوذي ظاهرا وباطنا، ظاهرا حجار وسب وشتم، وباطنا آذوه سبوه، لا ينسى ذكر الله، شوف ما ينسى ذكر الله، بسم الله، انت في الحالة العادية مرات تنسى ذكر الله لكنه لا بسم الله. وهذا يعني فيه إشارة إن شاء الله أن الداعية أيام المحنة والشدة هو بحاجة إلى زيادة الجرعة الإيمانية من ذكر الله. والله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. غلط من بعض الناس، أين أنت؟ لم نرك في صلاة الفجر، والله أمر بضائقة وشدة ومحنة. لم نرك في صلاة العشاء، والله مشاكل يا أخي. هذا من دواعي أن تزيد في الجرعة الإيمانية، كيف تقابل المحن وأنت خال الوفاض من المعارف الإيمانية والأنوار القرآنية والهداية النبوية؟ هذا بحاجة إلى زيادة. وتعجب عداس من قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله قبل أكل، وزال عجبه عندما علمه أن علمه الرسول بأنه نبي. عداس قال له: ما هذا الكلام الذي تقول؟ فإني لم أسمع أهل هذه الناحية يقولون هذا. دشون دعوت بسم الله. قال: من أين أنت؟ أنت من وين؟ قال: من نينوى. قال النبي له: بلد العبد الصالح يونس، يونس من نينوى. قال: وهل تعرف يونس؟ قال: نعم، هو نبي وأنا نبي. فأكب عداس على قدمي رسول الله يقبلهما وشهد الشهادة الحق. فأخذ يقبل رأس النبي ويديه وقدميه، وحاول ابن ربيعة أن يصده عن النبي قائلين له: لا يصرفنك عن دينك فإنه خير من ديني. العنب حاجة أول من جابت لها دين، هي يا عداس ما دينك أحسن لك، ما تخلي دينك. ولكن أين إذا أراد الله الهداية كانت. وسبحان الله، كذلك أذكر أن الشيخ الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله، العالم المفسر الداعية فريد عصره في بيان الدعوة، والذي ألهمه الله عز وجل فدعا كثير من النصارى قساوسة وأسلموا في بلادنا هذه، واحتفل بهم في حي الامتداد عندنا. وفي كتاب طبع في إدارة البحوث العلمية اسمه المناظرة بين الإسلام والنصرانية، ضخم مجلد في حيثيات هذه المناظرات، كان الشيخ غازي على رأسهم. دعي إلى الإمارات. أنا أريد أن ألقي الضوء على مسالك العلماء ونمطهم في التفكير، نمط تفكيرهم يعني. لما قدم للمحاضرة جعل يقول: قارنت ونحن في رحلتنا ركبنا الطائرة وقدم لنا الطعام وقدم لنا الماء المشعشع بالثلج، وعندي دكتوراه في اللغة العربية، الماء المشعشع بالثلج، وفي الحفاوة قال: قارنت بين رحلتنا هذه ورحلة النبي إلى الطائف. شوف التفكير. يعني في بعض الناس يقول لك: يا أخي حتى لو قلت له يا سلام شوف النبي كان يقول لك: بالله يا لو تكرمت يا أخي خلينا هسه كده نستمتع بالرحلة يا أخي، ما معليش بعدين من لا يا أخي، رسول الله اجعله فكرك وهمك وشغلك وذكرتك، لا تغفل عنه لحظة. فقارن بين هذه الرحلة وتلك الرحلة والفرق الواسع. وهذا لا شك يعني من دليل على اتقاد البصيرة واستنارتها ومعرفة الإنسان قدر النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده. ويقول بعضهم: كانت الحصيلة من رحلة الطائف كلها عداس. الناس اللي بقيسوا نجاح الدعوة بالأعداد، يقول لك أنت هنا بتصلي بالجماعة دي لك كم سنة كده؟ والله 3 سنة. الساعة البيوك ويسين معك كده كم؟ والله 3. لا لا ده فشل، هذا جهل منك أنت. فإن نبيك المختار قال: يأتي، يعني يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ده فاشل. لذلك أنكر العلماء والفضلاء على عمرو خالد قوله أن النبي فشل في بعض رحلاته، أو رحلة الطائف كانت رحلة فاشلة. أنكر عليه العلماء وبينوا أن هذا من قبيح القول الذي لا ينبغي أن يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الكرماني أحد شراح البخاري بحث مسألة استدرك عليه ابن حجر فقال: ولكن إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. زويل ما عنده علم إذا تكلم بصوت لك. أنا مش حكيت لك قصة الراجل الذي به شيء من جنون وهو يركب في العربة، والناس في قرية من القرى الناس بتناغشوا الملكة انطلقوها تقعد مع زوجها ولا تمشي بيته. ناس سوق ساكت ما عنده العلم. طبعا الشيء الوحيد اللي ما عنده حرمة في أيامنا دي الدين. أي زول يفتي يقول لك: تخيل لي حرام، عندي إحساس إنه حرام. لكن أي حاجة تانية يقول لك: عندك ما يثبت، عندك ورقة، عندك شهادة بحث، أي حاجة تانية مؤسسة. هذا الذي به شيء من جنون، جن خفيف كده يعني، ساكت وعنده لحية صغيرة كده بالمسك كده، وهم يخوضوا وهو لا يلتفت إليه، حسوا إن الزول ده شخص غير عادي يعني. فقالوا: شيخنا عندنا سؤال، يعني المركة انطلقوها، إحنا اختلفنا، تقعد عندها ولا تمشي؟ فقال هذا المسؤول، قال: هو بيجوز تقعد لكن رخص منا. دي الفتوى. على أي المذاهب لا أدري إلا على مذهب المكنبر جعليل، لكن لا أدري على أي المذاهب. فهو شوف لاحظ من دهاؤه أرض الطائفتين هم مختلفين، بيجوز معناه قالوا تقعد كلامه صح، لكن رخص منا ده يرضي ويأتن قالوا ما يجوز، هذه جهالة. فالمقصود ما هو ده ما عنده علم جاب كده يعني. سبحان الله سبحان الله، يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقتضيك أن تحذر غاية الحذر، كأنك تتعامل مع كهرباء، انتبه وأنت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوعى تغلط أوعى تخطي الطريق، عظمة هيبة. ووسع شوف الزل المتهيب موضوع يقول لك لا ما نتصرف لحد ما يجي فلان، ما عندنا علم، لكن الجريء يقول لك يجيبه يا أخي أنا بعرف يعني في كذا كذا بس نحاول. لا، ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وفي رواية موسى بن عقبة، ولاحظ معي الحمية زالت الآن وجاءت الغير على الدين الباطل، لا دينكم خير من دينهم، قالوا ما تمشي معه. وفي رواية موسى بن عقبة أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول صفين على طريقه، فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما، يعني بيضربوا أقدامه بالحجارة، وكانوا أعدوها جهزوا الحجار في سكة المارق حتى أدموا رجليه، وكان ذلك من أشد ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده. وهذه الجملة إشارة إلى ما أخبر النبي به عائشة وسيأتينا، لا لا نتعجل. يقول عندما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لاقى في الابتلاء والشدة في الطائف عاد إلى مكة مهموما. اتخيل كده بالله عليك النبي وهو مارق من الطائف والأحجار. هسه بعض الناس يقول لك والله يا أخي يعني عندي لك أخبار مزعجة، شنو يا أخي فلان مشى لقرية يكلم شرطوا له جلابيته، ما كنت متخيل لأنك ما قريت السيرة، كان قريت السيرة كنت تخيلته رسول الله. وبعض الناس يقول لك لا شكله كده ما عنده حكمة، طيب رأيك شريف النبي ما كان عنده حكمة؟ الحجارة جهزوها دي حكمة غاية، أحكم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أوذي في الله أوذي في الله. عاد إلى مكة، وعندما بلغ قرن الثعالب قرن المنازل يعني عنده اسمين، بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال ورهن، وجعله رهن إشارته إذا أراد أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف، جبلان جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله هو قعيقعان، أبو قبيس الجبل والثاني اسمه قعيقعان، وقيل الأحمر وجبلا منى، هذا في ما في في ما في في معنى الأخشبين جبلين. وكان ذلك دعما معنويا كبيرا له، ولا لا ملك الجبال رهن إشارتك لو تدي إشارة الأخشبين الآن، فماذا قال؟ بل استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ابن كثير يقول وخرج منهم من أصلابهم الشديد الرشيد، خالد من وليد الرشيد السديد الشديد، أهل الطائف ذيل من أصلابهم يا خالد، خالد بن وليد المغيرة. فشوف يقول بعضهم تجاوزت رحمته صلى الله عليه وسلم من على ظهر الأرض حتى لحقت من في الأصلاب، الأدير خليهم أصلابهم أولادهم لعل الله يأتي بهم. وهذا يدلك على أن الانتقام ليس من أخلاق الدعاة. في بعض الناس يؤذى يقول لك أنا والله لو ألقى فيهم طريقة بس خلي بس ألقى فيهم طريقة، النبي لقى الطريقة أهو ملك، ومعناها ربنا عز وجل إذا فعل النبي هذا الله يرضى ذلك، لأن ربنا قال عن الملائكة ويفعلون ما يؤمرون. لا وجمع والله من أعظم المقامات العفو عن الظالمين الذي سماه ابن القيم منزلة الفتوة، الفتوة مقابلة الأذى بالإحسان، مش تصبر لا بالإحسان. ويقول هناك وما رأيت هذا الخلق عند أحد بعد الأنبياء والصحابة كما رأيت عند شيخ الإسلام ابن تيمية، كان آية في هذا الباب. ورحم الله بعض الشاخنة يؤذيه بعض الناس فيقول له: سأطيع فيك الله دون ترددي، مهما عصيت الله في بمشهدي، مهما عصيت الله في بمشهدي، كلي عيوب إن أردت نقيصتي، ولئن شغلت بعيب نفسك تهتدي. شوف، سأطيع فيك الله، إشارة إلى قول عمر: ما عاقبت من عصى الله فيك بعقاب أشد من أن تطيع الله فيه. وكانت إقامته بالطائف 10 أيام كما روى ابن سعد، وذكر مغلطاي أن إقامته كانت شهرا، ولم نقف على رواية تذكر كيفية قطع تلك الأيام، ما في. وروى البخاري ومسلم في هذا أن عائشة سألت، أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ جلسة خاصة وأنس وتذكر للماضي. عائشة حبيبة رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ مر عليك يوم أحد كان شديد، شج النبي وكسرت رباعيته ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه. قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت من يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهمون على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا بجبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وقد درسنا في هذا الموضع شرح أسماء الله الحسنى، وأنت تؤذى وأنت تسمع أنواع الكلام القبيح استحضر أن الله يسمع ما يقال لك ويسمع ما تقول، فلا تقل إلا خيرا، تأدب مع الله. إن الله قد سمع ما قال لك قومك، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، بس تعليماتك. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. والله ده كلام غاية في العجب، ولولا أن الأسانيد صحيحة لتعجبت من ذلك. يعني أذى شديد حسي ومعنوي، والدنيا مظلمة، مكة أغلقت الأبواب، والطائف آذت، وهو بل أرجو. وإذا كان هذا يفعل، انتبه، مع مشركين محاربين مؤذين، ألا يحسن أن يقال ذلك في أهل الإسلام المخالفين ولا لا يا جماعة؟ مسلم مخالفني في أمري، وقد يكون قريب، وقد يكون يعرف السنة والعقيدة، خالفني في أمري، لما التشفي؟ لما الانتقام؟ إذا كانت هذه مقالته في من يسيل دمه، فكيف لا نتأسى بها في من بيننا وبينه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النفس تأدبت مع الله. وطبعا في ناس يقول لك: والله ده كلام جميل، تعالى نعمل كده، وتتفلت عليه نفسه. ليه؟ لأن الأمر يحتاج إلى تربية، ما بيجي بين يوم وليلة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاءه دعم معنوي آخر قبل أن يصل مكة. ألا بعدين يا جماعة، الحديث فيه فائدة، أن من الملائكة ملك موكل به الجبال، ده ما مشهور بالمناسبة، ميكائيل معروف، وملك الموت معروف، إسرافيل، جبريل، لكن ملك الجبال ده الناس ما مجمع عنده كده، الجبال دي في ملك موكل بها، ملك الجبال. ألا وهو إيمان بعض الجن برسالته. ففي وادي نخلة قرب مكة أقام الرسول صلى الله عليه وسلم أياما، وادي نخلة، وخلال هذه الإقامة بعث الله إليه نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن فآمنوا به، وقد ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. صرفنا إليك، أجابوا من يا جماعة الله، صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. سبحان الله، تحملوا الدعوة مباشرة ليعلم أنه ليس هنالك مساحة بين الاقتناع بالمبادئ الفاضلة والدعوة إليها. مش اقتنعوا بالآن، الآن هي همهم، ما قالوا لا نحن والله اقتنعنا لكن لو جونا ناس كده كلموا، لا انت ذاتك خليك من الناس، والأمر يسر، الشريط النافع، المطوية المباركة، الكلمة، الزيارة، الإحسان، أبواب الدعوة كثيرة ليست خطابة فقط. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لولا أن الله أخبره ما علم. قل أوحي إلي أنه استمع، السعد الدجالون والمشعوذون والكهنة والسحرة كلهم بيقول لك أنا عارفين في جن هنا، أنا عندي إحساس إنه في الحتة دي في جن، في جن في المكان ده، يعني نظريات من أدراك الجن غيب، كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ هذه الأمور لا تدرك بالأحاسيس. ولقيت بعض الناس يأخذ عودا من الزنجبيل ويأكل فيه، وقال لي مقررا، قال لي تعرف الزنجبيل ده الجنزبيل، يقول لي جنزبيل، الجنزبيل ده فعال جدا مع الجن، يعني بعالج الجن. كيف؟ قال لي عن اسمه الجن زبيل، الجن زبل، شايف؟ الجن زبل. قلت له لكن اسمه ليس الجن زبيل إنما زن جبيل. قال لا كده ما بتجي، ما هو أخطأ، هو أخذ الكلمة العامية وبعدين على أساس إنه يعني الباب مفتوح قام صرفها جن زبيل، عائلة كده جن زبيل، حتى هي جن ما جن، قاعد تقول جن زبيل انت ولا جن زبيل، لا كسر للضرورة لا أدري ما هي، وبعدين طلع بنا فايدة وما ماسك بتاعي كود فيه، يعني هو الآن بيعالج في الجن، الجن زبل. قال لي ده مفيد، قلت لكن اسمه زنجبيل، الله في القرآن قال زنجبيلة، قال لا كده ما طيب. ذهبت الفائدة، إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وقد ثبت خبر قدوم الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا، وذكر ابن حجر أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق بن سعد في أن ذلك كان عندما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف، ربنا أكرم نبيه وجعل له هذه الدفعة القوية. لقد شد الله أزر نبيه بهاتين الحادثتين فقام نشطا في الدعوة إلى الله غير آبه بما يواجهه من أساليب الخصوم. فعندما عزم على دخول مكة في عودته من الطائف قال له زيد كيف تدخل عليهم يا رسول الله وهم أخرجوك؟ فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دين ومنصر النبي. أقترح أن يقوم بعض من يحضر الدرس إن يسر الله بإحصاء المواضع التي يبث فيها النبي الأمل والرجاء وهي من مواطن الشدة والبلاء، عرفتم؟ بس قبل ذكرنا أمثلة، كل ما مرت بنا مثل هذه نحصيها ليستفيد منها درسا وعظة ونجمع النظائر والأشباه. يقول: وسبحان الله، مثل هذه الكلمات قد تفتح لطالب العلم أبوابا. تدري أن البخاري رحمه الله سبب تصنيفه لصحيحه كلمة سمعها من شيخ إسحاق بن راهوي، قال: لو جمع كتاب في صحيح حديث رسول الله، ولا سكيدة كذا، إسحاق بن راهوي قاعد والبخاري، فقال: والله لو جمع كتاب في صحيح حديث، قال البخاري: فوقعت في نفسي الكلمة دي، وعمل فكان البخاري، كان صحيح البخاري الذي هو من مفاخر هذه الأمة، من مفاخر هذه الأمة. وأرسل في طلب جوار الأخنس بن شريق، النبي دار يستجير ببعض الزعماء، فجبن جبن أبا، وتعلل بأنه حليف، قال: أنا ما زل أصيف في مكة، عندي معهم تحالفات، والحليف لا يجير كما يقول، قاعدة في الجاهلية. وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن بني عمرو لا تجير على بني كعب، قاعدة أخرى فاسدة، قال له: القوانين عندنا بني عمرو اللي هو منهم لا تجير على بني كعب. وأخيرا أرسل في طلب جوار المطعم بن عدي فاستجاب لذلك، وتهيأ هو بنوه لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال حسان بن ثابت في رسائله له: يشيد بهذا الموقف النبيل: أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرما، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقال: هو الموفي بخفرة جاره وذمتي يوما إذا ما تذمما. يعني وفى بهذا الجوار. وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي هذا الصنيع، ومن قبله صنيعه في نقض صحيفة المقاطعة، فقال يوم أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاء منقطع النظير، بدر نصر، ظفر عز، أسر قتل في الكفار، غنائم. ما أنست النبي أياما مضت، وما جعلته ينسى صنايع المعروف. لو كان المطعم ابن عدي حيا، لو كان الليل موجود، وكلمني في هؤلاء النتنى، نتنى جميع نتن، لتركتهم له، كنت كله مخليهم له حفاظا له وحفظا لهذا الذي فعله معه. لم يقيد هذا الجوار حركة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا أمر لم يعرض له المصنف، وهو لما رأى أبو جهل المطعم ابن عدي وقد أحدق أبناؤه برسول الله، خاف إن نازع المطعم أن يسلم. حمزة قريب دخل كده حمية، فهو داهية أبو جهل خبيث، قال: يا مطعم، مسلم أم مجير؟ شغلك ده إسلام ولا إجارة؟ قال: مجير. أجرنا من أجرت، ناس قولي سألوا ما فيه، هم عرب فيهم شدة، لو قال له ما بنخليك أقول له قول لك كلام مسلم، رأيك شو نقبع لسه نحن جرحة حمزة ما برك ننجرح جرحة تانية؟ خلينا كده، أجرنا من أجرت، ما إكراما للجوار ولا إكراما، تكتيك، خلينا كده بس، ما زعيم معه أمم، خلينا أجرنا من أجرت. ونحن أولى بهذا العقل والتريث من هؤلاء الأخبث. تأمل وانظر وتدبر في حال المدعوين واستثمر المواقف. فضل بعض إخواننا يسأل يقول: لماذا قالت الجن كتابا أنزل من بعد موسى مع أن عيسى بعده؟ لما قالوا من بعد عيسى؟ يقول العلماء في التفسير: رسالة عيسى كالمتممة لرسالة موسى، فرسالة موسى هي الأصل، ورسالة عيسى كالتتميم لها، فلذلك قالت الجن من بعد موسى باعتبار أنها هي الأصل. وآخر عن نفسي البنطال بالنسبة للمرأة، الذي يظهر لي أن هذا البنطال إن كان مما عرف الرجال، هو يقول تحت العباءة، يعني تلبسه تحت عباءتها، إن كان من لباس الرجال، عرف جنسه هذا مما يلبسه الرجال، فلا أرى لها أن تلبسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: نهى أن تلبس الرجل المرأة لبسة الرجل والرجل لبسة المرأة. لكن لو فرضنا افترض إذا كان هنالك بعض مثل هذه تأتي للنساء تكون نسائية فلا مانع من ذلك، بل بعضهم يقول أحسن إذا خرجت حتى إذا جاءت الريح أو حصل حادث حركة أو شيء من هذا كان أستر لها، شريط أن يكون خاص بالمرأة. ثمانية ساعة. نعم، يقول لم يقيد هذا الجوار حركة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدعوة الإسلام. ماذا نفهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قام راعى الموقف ده وخلى دعوته، يقول لك رجل صاحبنا فنراعي له شوية خلي الدعوة نوقف نجامله، لا يدعو الإسلام. فعندما هاجر بعض المسلمين الحبشة خرج أبو بكر رضي الله عنه فيما خرج مهاجرا إليها حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة أحد زعمائهم سيد القارة وعند ابن إسحاق سيد الأحابيش، فرده إلى مكة وأدخله في جواره، قال له ما مثلك من يخرج ولا يخرج، زعيم أبو الصديق، قائلا له مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. واشترطت عليه قريش أن يأمر أبا بكر فيعبد الله في داخل داره. لاحظ قريش في مسألة الإجارة عندها نوع من السياسة المرنة، بس كده قالت لي خلاص إحنا بس يصلي في بيته ما يصلي لنا برا، يعني قبلنا جوارك لكن ما يعمل لنا صلاة برا. ففعل أبو بكر ما طلب منه وبنى مسجدا في فناء داره يصلي فيه، فكان إذا صلى وقرأ القرآن وقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه لأنه كان يبكي. والله وبالله وتالله ما كانت الدمعة في ساحة إلا ورأيت أزاهير الإيمان وثمراته أروع ما تكون، وما جفت العيون والمآقي إلا رأيت من قسوة القلوب وتنافر النفوس وحصول الحزازات ما الله به عليم. والله قلوب إذا رقت سهلت ولانت أثمرت. في بيته بيقرأ يصلي ويقرأ قرآن ويبكي، وده يوريك إن البكاء كان سمعة عامة عند الصديق. إن أبا بكر الرجل الأسيف هناك لما قال مر أبو بكر فليصلي بالناس يعجبون منه لأنه كان يبكي، ده بيبكي ماله ده، مستغربين هم يعني، وهو يقرأ القرآن. فأفزع ذلك قريشا، مخابرات قالت أسمعوا في مجموعات قاعد تقيف ونازل بعد شوية لو ما عملت حسابهم حيفوتوا، خشية إيمان الناس بالقرآن. فطلب من ابن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبادة ربي في داخل داره. الحوش ده ما في داعي له، خش جوه اللوضة لأنه ناس نذين بيسمعوا القرآن حيث لا يسمع أحد، وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس. وجاء ابن الدغنة وقال له فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد ذمتي، يا إما بيت جوا اللوضة ولا أرد لي ذمتي. فرد عليه أبو بكر قائلا فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. حسابات كثير ما في كده يا ابن الدغنة الدينية، ومن كده أدرس حيثيات المسألة ما في يا أخي، قرآن وبكاء وقلوب تعلقت بالله، ها أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. لاحظ معي كذلك لم يسيء القول إليه، ما قال له أنت يعني قايل نفسك بجوارك ده عايز تستعمرني يعني، ولا شيل جوارك ولا مشرك أنت ذاتك زيه وما عندك فيه. لا أخلاق الآداب، الأخلاق والآداب لابد من انضباط. بعض الناس إذا غضب أطلق لنفسه العنان يسب ويشتم ولا يبالي بالآثار المترتبة على هذا في الدعوة إلى الله. أرد إليك جوارك كتر خيرك يا أخي، شكرا وأرضى بجوار الله ورسوله. وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب عندما رضي الله عنه عندما رد جوار خاله العاص رغبة منه أن يكون في جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين ممن يترفع الكفار عن إجارتهم. شاف الناس يضربون يؤذون وهو قال لخاله جوارك يا خال أريد أن أؤذى في الله كما يؤذى إخواني. عظات وعبر، قلت لك أن هذا الكتاب يتميز بذكر الفوائد. أولا إن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين كانوا سادة الثقيف يوم ذاك لدليل على أهمية دعوة الزعماء الذين ينساق الناس الذين ينساق وراءهم الناس. جيت قرية، جيت مدينة، جيت لي جماعة وثنيين، قول وين زعيم القرية؟ أمشي له أكرم وأقعد معه، لأنه ده بيختصر عليك المشوار. وعندما رفضوا دعوته علم أن غيرهم سيرفضها، ما قال خلاص كده خلونا نجرب مع ناسكم، ممنوع ما في. فلذا لم يستغرق مقامه بالطائف وقتا طويلا. شوف اختصار الزمن، إذا دين جو خلاص. وهذا عمل به الصحابة. عمرو بن العاص ذكر ابن القيم في زاد المعاد لما بعثه النبي إلى عمان، وكان هناك رجلان من ملوك عمان، من ومن؟ عباد وجيفة، وأيهما أرق؟ أحدهما أرق من الثاني. الملك كان فيه جلافة شوي، وأخوه فيه نوع من الرقة. عمرو بن العاص عرف المعلومة دي، مشى للرقيق ده وقاعد يشرح له ويكلمه يوريه، عرفتها؟ فدخل على الملك من هذا المدخل. في داعي لل صحيح أنت معك الحق، لكن أسلك أقرب الطرق ما دام في إطار المشروع. بعض الناس تساهلوا، يقول لك حتى لو نشرب معهم كاس خمر، يعني شنو؟ ما قضايا الإسلام العامة والأهداف الكبرى في سبيله ممكن نقع في محاذير؟ لا، هذه سفسطة مردودة عليك، أبدا لا تقع في الطريق إلى الله. أنت تريد إنقاذ الناس فلا تفعل حراما. ثانيا، إن صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على معارضيه قد بلغ حدا عظيما، فعلى الرغم مما واجهه به أهل الطائف من سوء المعاملة إلا أنه لم يطلب من الله تعالى عقابه. أسي بعض الشباب يزعل، والله يغنت عليك أنا، والله يغنت عليك، ها الله يغنت عليك أنا بعدين بيل زي ما تخلينا كأنه يهدد وبعدين بديك طلقة كده، والله يغنت عليك أنا. ما هكذا يا أخي، ده ما داير قنوت، ملك الجبال جاهز إشارة بس، بل يستأني به، بل دعا الله عز وجل أن يهديهم فاستجاب الله لدعائه، وذلك بدليل قدوم ثقيف عليه مسلمة بعد حصار الطائف ورجوع المدينة. شوف لا تستعجل النتائج، ثقيف دي الآذت بعد حصار الطائف جاءت كلها مسلمة وانتهى الأمر. ثالثا، إن لقاء بعض الجن بالرسول صلى الله عليه وسلم بنخلة وإيمانهم فيه عظة وعبرة للبشر الذين لا يؤمنون بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني زي أنتوا أعرضتوا في مخلوقات من خلق الله تعالى تؤمن بهذا الدين. رابعا، لقد كان إيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ناله ما ناله على أيدي ثقيف تسلية من الله له، أنسته آلامه وأكدت له أن الله تعالى لن يتركه، فإن تخلى عنه أهل الأرض إلى حين ففي العوالم الأخرى من الجن والملائكة من يشد أزره ويؤمن به، وأن الله الذي حول الجن إلى مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديد لقادر على تحويل عتاة كفار قريش وثقيف إلى مؤمنين ودعاة بعد حين، وقد كان ذلك كذلك. شفت التفسير ده؟ فقه السيرة. السيرة عند بعض الناس سرد قصة كده، لكن الدروس أين الدروس؟ خامسا، إن من مآثر الجاهلية ذلك العرف الذي كانوا يحترمونه ألا وهو الجوار، وهو ما يعد من مآثر كثير من الدول الحديثة ويعرف بحق اللجوء السياسي مصطلح الدبلوماسية الحديثة، وهو ما يمكن أن يستفيد منه الدعاة لتبليغ دعوتهم إلى الناس. أقول وذلك مشروط بأن لا يحجر عليك في دينك وأن لا تقع في محذور شرعي، لأن المقصود إقامة الدين. يعني لو أن بلدا قال نجيرك شريطة أن تشارك مع عمدة الحي في افتتاح بعض الأماكن اللهو والخلاعة ونديكم فرصة، لا يجوز له ذلك، بل أرض الله واسعة يذهب إلى بلد أخرى. لا، أعطوك حرية ولم يضيقوا عليك في دينك، إذن امكث معهم إذا كنت في ضيق وكنت في شدة في بلدك الذي أنت فيه. وبعض إخواننا من طلبة العلم والدعاة زار هولندا في بعثة في عمل، وهو مهندس سري، وذكر قال الحرية التي وجدتها في هذا البلد لا يجدها المسلمون في ليبيا، أيام كانت ليبيا العقيد، وقد عرفتم وأظن سمعتم أنه هلك وقتل، وصدق الله العظيم، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال النبي يعرفنا بالله إن الله ليملي للظالم. لا تتعامل مع الأمور بسطحية، حتى إذا أخذ لم يفلته. كم دولة طلبت من هذا أن يذهب إليها، أن يرحل إليها، أن تجيره، بل قيل له تبقى فيها تحت رعاية دولية وهو يأبى. وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ذهب العتو، وذهب الزعامة، وذهبت الملك. قل اللهم مالك الملك. جاء الجماعة من الفرس إلى رسول الله يخبرون، يدعونه للإسلام، وفي أثناء بقائهم مع النبي مات كسرى، فقال النبي لأحدهم إن ربي قتل اليوم ربك، الليلة ربي قتل ربك. أرخوها، لما رجعوا وجدوه قد مات في هذه الليلة. الله لا يغالب. حوي بن أخطب اليهودي القذر لما جيء به لضرب عنقه بعد قريظة قال له النبي ماذا وجدت يا حوي؟ سؤال عجيب جدا. حيي رحلة في عداوة الله ورسوله، مكة، تأليب الأحزاب، تأليب قريش، الإذاية، جمع الأموال، الحلفاء لضرب الإسلام، ماذا وجدت يا حيي؟ هذه أنت الآن خلاص رأيك شنو بعد الرحلات المكوكية التي قمت بها؟ قال شو عدو والله، والله ما ندمت على عداوة عدوتك إياها، أنا من الندمان، ولكن من يغالب الله يغلب. تغالب الله، تتكلم في كلامه وفي رسوله وفي دينه، وتقتل المسلمين الذين حرمتهم عند الله أعظم من حرمة البيت الحرام. من يغالب الله يغلب. سادسا، إن إسلام عداس دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الطائف من دون النتائج إيجابية، بل رجع بما هو خير من حبر النعم، فقد هدى الله عداسا على يديه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. إذا ما فاش لك ما ذكر ذاك الذي ذكرت لك. إن في قصة هجرته سابعا إلى الطائف وما لقاه من أذى من سفاه ثقيف لعظة وعبرة للدعاة الذين يتأسون بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من المشاق في سبيل إقامة الدين، فمن باب أولى أن يلقى الدعاة أشد من ذلك، فعليهم أن يتهيأوا لذلك، لأنه طريق الأنبياء والصالحين، ولأن حكمة الله اقتضت ألا ينتصر هذا الدين بدون عمل وجهد من وجهد البشر. قال الله تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم هذا يكون يعني معروف لدى السالكين أن الطريقة دعوة فيه مشاق. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونقرأ في الدرس القادم المبحث 33 الإسراء والمعراج في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وحشرنا وإياكم في زمرته، ونفعنا وإياكم بسيرتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، الصلاة. تفضل سؤال. المغفر يعني شنو؟ المغفر، المغفر هو ما يوضع على الرأس، يضعه المحارب على رأسه زي الخودة، خودة حتى العساكر دي، يتقي به ضربات السيوف. ولذلك يذكره العلماء في شرح المغفرة، المغفرة يقولوا مادة غفر جاي من الستر، يقولون ومنه المغفر. فالنبي كان وضع هذا على رأسه وضرب، فدخلت حلقتاه على وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وده فيه دليل على الأخذ بالأسباب، إن النبي كان يعمل الأسباب، يعني ما مشى لبس الدرع ولبس المغفر صلوات الله وتسليماته عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.